هذا أبو عبد الرحمن نايف الحربي من الرياض يقول: ما هو المتشابه الوارد في قوله تعالى: وأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه؟ وهل آيات الصفات من المتشابه كما قرر ذلك في روضة الناظر؟ طيب، المتشابه هو المتردد بين الحلال والحرام، كما جاء في حديث النعمان بن بشير: الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات أو متشابهات. الحلال بين والحرام بين، بين هاتين المرتبتين أمور مترددة لا يدرى أهي من الحلال أو من الحرام. وهذا التشابه عند أهل العلم نسبي، نسبي، منه ما يمكن معرفته بمزيد البحث ولبعض أهل العلم دون بعض، ومنه ما لا يمكن معرفته، وهذا هو الذي ابتلى الله به الخلق لينظر مدى إيمانهم وإذعانهم للأوامر والنواهي. يبقى من في قلبه زيغ يتتبع هذا المتشابه. وعائشة رضي الله تعالى عنها تقول: إذا رأيتم الرجل يتتبع مثل هذا فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. ونجد بعض من يتصدر في بعض الوسائل همه البحث عن هذه الأمور ليوجد الاضطراب في أفهام عامة المسلمين. هؤلاء هم أهل الزيغ، وتجده يعمد إلى نصوص محتملة ويترك النصوص الواضحة البينة. هؤلاء هم أهل الزيغ الذين سمى الله جل وعلا فاحذروهم. هذه الأمور التي تتردد بين الحل والحرمة كما جاء في الحديث بينهم أمور مشتبهات أو متشابهات، فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، يعني على المسلم أن يترك ما تشابه عليه حتى يجزم بأنه من الحلال أو من الحرام. وقلنا إن التشابه نسبي، قد يكون متشابها عند بعض، عند قوم دون آخرين، وقد يكون متشابها لشخص واحد في وقت دون آخر. فإذا زاد في بحث المسألة واستقصاها قد يكون عند الشخص في باب من الأبواب 10 مسائل اشتبهت عليه لا يستطيع الترجيح فيها، ثم مع مزيد البحث يستطيع الترجيح في واحدة، ثم في واحد، ثم ثالث، يبقى عنده مسألة ومسألتين متشابهة عنده استغلقت عليه. على كل حال، مثل هذه الأمور لا يجوز الترجيح بالتشهي، ولذا يقول أهل العلم: من استحسن فقد شرع. فعلى الإنسان أن يكون مؤوله على الدليل، فلا بد أن يرجح بالدليل ولا يرجح بالتشهي إلا يكون من أهل الزيغ. آيات الصفات يذكر عن الإمام مالك أنها من المتشابه ولا يصح عنه، لا يصح عن الإمام مالك أنها من المتشابه، وإنما هي من الواضح البين. الاستواء معلوم، كيف يكون متشابه والاستواء معلوم؟ وهذا كلامه رحمه الله. والكيف مجهول، نعم الكيف ليس إلينا، والسؤال عنه بدعة، هذا ما قرره الإمام مالك. ومع ذلك نقول يرى أن آيات الصفات متشابهة، وكذلك ما ذكره ابن قدامة وغيره، لا يعني أن هذا الكلام وإن نسب إلى جمع من أهل العلم أو بعض أهل العلم لا يعني أنه صواب، بل آيات الصفات واضحة وبينة جاءت في الكتاب والسنة. نعم، وقع نوع من التشابه عند من استصحب أصل الصفة في المشاهد وقال إن الصفة التي جاءت بها النصوص مضافة إلى الخالق قد لا يتصورها الإنسان إلا بالنسبة للمخلوق، فإذا وجدت هذه النسبة بين الصفة المضافة إلى الخالق والصفة المضافة إلى المخلوق وجد نوع من التشابه، بحيث يعمد، وقد عمد أهل الكلام إلى شيء سموه التنزيه، وهو في الحقيقة تعطيل وترك للصفة. فما يتعلق بالخالق لائق به، والكلام في الصفات فرع عن الكلام بالذات، من اطلع على شيء من الذات مما لم يطلع عليه من النصوص ما فيه، هذا أمر غيبي لم نطلع على شيء منه إلا ما أطلعنا عليه بواسطة نصوص الكتاب والسنة. وأهل العلم يقررون أن الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات، فالقدر الذي نعرفه من ذاته جل وعلا على ما جاءنا من نصوص نعرف منه القدر مما يتعلق بصفاته وهو المعنى، أما الكيف فلا يمكن أن نطلع عليه.